وما كانت تعرف بهذا الاسم انما هي بلاد الروم. وفي الحديث عرفت ببلاد اوروبا او قاره اوروبا. ومنها انبثقت الامريكتان وصارت كلمه الروم تطلق على اهل اوروبا وامريكا. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول تصالحون الروم صبحا امنا. وهذا الذي حدث بالفعل في هذا الوقت الراهن بالذات، اي من بعد حروب وعداوات واحتلال سموه استعمارا، يوم ان تكالبت علينا دول الكفر وبلاد الغرب فاحتلت بلادنا بلدا بلدا، لم يستثن من ذلك الا ارض الحجاز، واحتلت الدول العربيه، وكان الامر على نحو ما صرح به صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه من قبل، يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله على قطعتها. قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل انتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء الزيت، ولينزعن الله المهابه من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. والمعروف تاريخيا ان اعداء الاسلام تكالبوا على الدول العربيه مع سقوط دوله الخلافه، اي مع سقوط الدوله العثمانيه، بل ومع نهايات القرن الثامن عشر الميلادي والقرن التاسع عشر الميلادي باكمله، والاحتلال يجوب بلادنا ويحتل اوطاننا. ثم ماذا؟ راى اعداء الاسلام ان وجودهم في بلاد المسلمين سيثير حميه الشعوب ويقوي روح الجهاد، وهم انما ارادوا اخماد هذه الروح واطفاء نور الاسلام ونار الجهاد، اطفاء نور الاسلام ونار الجهاد. لذلك آثروا مختارين أن يعودوا إلى بلادهم وأن يستبدلوا الغزو العسكري بألوان أخرى من الغزو، كالغزو السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي والتعليمي. فذاك أدعى لخنوع الشعوب وإخضاع البلاد، وأن ينال أعداء الإسلام من بلادنا ما يريدون بغير ما بأس ولا حرب ولا قتال. ونجحت خطتهم إلى حد كبير. ومن ثم في ظل هذه الظروف وقعت معاهدات وتم صلح بيننا وبين الروم، وتناسينا الاحتلال وتناسينا العداوات القديمة،

فتكون هذه بداية الكرارة لافتعال معركة كارثة. فيبدأ قتال شرس عليم أمام كراسة القتال، يتراجع ثلث الجيش المسلم، يتراجعون أمام كراسة القتال ويتأخرون وينهزمون وهم يولون الأدبار الثلث الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، أي لا يمكنهم من التوبة، لأنهم قد ولوا الأدبار. وقد نهاهم الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويهزم ثلث الجيش الثاني، أو لعله الذين توسطوا الجيش بعدما رأوا خذلان إخوانهم وفرار المقدمة بدأوا يتحمسون للقتال وتقدموا في صفوف الروم وأخذوا يستبدلون في القتال ويقاتلون بكل ما يملكون حتى إنهم يخرون شهداء عند الله عز وجل. فيخذل الظلم النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم وساب شرف من أفضل الأوسمة يقول: هم خير الشهداء عند الله تعالى. قال: ويفتح ثلث، يعني من الكتر حدة الروم بعدما بدأوا القتال متعمدين فهذا ثلث الجيش، الثلث الذي استشهد من المسلمين كسر حدة الروم، استطاع الثلث الأخير أن يأتي على البقية الباقية من الروم فيغلبونهم وتكون نهاية المعركة لصالح الإسلام والمسلمين بفضل الله بعدما هزم ثلث وقتل ثلث. لكن يبقى الثلث، هذا الثلث الذي ينتصر على هؤلاء الرومان يظل يتابعهم حتى يصل بهم إلى ديارهم، ولا يزال هذا الجيش يتعقب الرومان بلدا بلدا حتى يصل هذا الجيش إلى مدينة القسطنطينية حيث تركيا. وثلث يفتح الله عليهم فيفتحون القسطنطينية، وهنا تبدأ المعركة الرابعة التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: أجل. أو قالوا: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من ولد إسحاق، فإذا جاءوها لم يفتحوها بسيف ولم يرموها بسهم، وإنما هو التكبير والتهليل. فإذا قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، سقط جانبها. قال ثور: أراه قال الذي في البحر. فإذا قالوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، سقط جانبها الآخر. فإذا قالوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فرج لهم فيفتحوها فيسلموا ويغنموا. إذن هذه رافعة الملاحم يبين فيها عليه الصلاة والسلام أن القسطنطينية